جاك العلم، هذا تحذير وبس. تحذير؟ وشو منه تحذريني؟ تحذير من أبوك، لو شافك غرقان في الشعر وما تذاكر راح يزعل عليك. أبوي؟ أبوي وصل؟ يا سلمى الله يخليك خليني أذاكر، كفاية عطلتيني 4 ساعات. أربع ساعات يا ظالم. عموما لا ترفع صوتك، ترى أبوي ما بعد وصل إلى هالحين، أنا بس حبيت أمزح معك عشان أنبهك للامتحانات. يعني الحين أنت ما عندك امتحانات؟ تارك الكتب وجالسة تضايقيني؟ لا ومن زين الطبايع ترسمين لوحات بعد. أنا أبي أفهم الحين، أنت متى تذاكرين يا طالبة التاريخ؟ تدري يا فيصل أني ما كنت هاوية دراسة التاريخ، أنا كنت أبي أدرس الأدب الإنجليزي. أصلاً درجاتك في اللغة الإنجليزية في الثانوية العامة ما كانت كويسة، وهذا أنت بنت الأستاذة نورة مشرفة اللغة الإنجليزية بوزارة التعليم. الحمد لله عاد تحولت محبتي من الأدب الإنجليزي للتاريخ، مع اهتمامي طبعاً بالفن التشكيلي. طبيعي، ليش لا؟ كلنا في هالبيت موهوبين. حسن معليش تأخرت عليك، فعلا دعوة فرانكفورت وصلتني بالإيميل. طيب يا سيدي، عال خالص كذا بنكون مضطرين أنا والعائلة نغير خطتنا بالنسبة لقضاء الإجازة في مصر يا دكتور. ليه كده يا راجل؟ بقول لك إيه، ما تيجي قبل المؤتمر نقضي لنا أسبوع ولا كم يوم على الأقل، وتسيب الولاد هنا مع أولادي، وبعدين نرجع سوا على مصر تكملوا أجازتكم مع بعض. يعني يبغى لها ترتيب، وأسوي بعض الترتيبات قبل السفر عشان العمل بالشركة ما يتأثر ويكون مستمر كأني موجود، مع أن عندي المهندس نواف مدير المصنع أقدر أعتمد عليه بشكل كامل. بصراحة الوقت صار ضيق يا أبو أحمد، بصراحة مضطر أقول لك لازم أجل زيارتنا لمصر، يعني لحد ما نرجع من فرانكفورت إن شاء الله. عموما تنور مصر في أي وقت. في أمان الله يا أبو فيصل، مع السلامة. أنا آسفة جدا يا فندم. خير يا منى مالك؟ الحاجة إحسان والدة حضرتك بتحاول تتصل بسيادتك على الموبايل بس مشغول من بدري. أيوة كنت بكلم أبو فيصل في السعودية، عشان كده هي اتصلت على المكتب، ويعني بتبلغ حضرتك إن مصطفى ابن حضرتك اتصاب. إيه؟ وأخوه أحمد راح عشان ينقله المستشفى. اتصاب إمتى؟ فين؟ وإزاي؟ هو كان بيتدرب كورة في النادي واتخبط، والإسعاف نقلته المستشفى الجامعة. مستشفى الجامعة؟ يعني قريب من هنا؟ أنا نازل له حالا. يا دكتور ما تقلقش، إن شاء الله بسيطة. ما قلقش إزاي يا بنتي؟ مش يمكن يكون حصل له ارتجاج ولا بلع لسانه ولا سكتة زي ما بنشوف مع اللعيبة اليومين دول؟ إن شاء الله تعدي على خير. تحب أجيب حد من سواقين الشركة يجي يسوق لحضرتك العربية؟ لا يا ستي خليهم في شغلهم، تشغليش بالك أنا هتصرف. طب اسمح لي اتصل بسيادتك لما توصل علشان نطمن. السلام عليكم مهندس نواف. هلا هلا. وعليكم السلام. أقول حفيظ ليش تأخرت؟ وين قوائم الحوافز لعمال المصنع؟ قل لي واحد دقيقة أنا يجيب كل أوراق إن شاء الله. طيب ليش ما جبتها قبل؟ أنا مستغرب إنك مو مهتم، والمفروض إنها أولى اهتماماتك كمشرف عمال. I'm sorry أنا فيه ينسى. واحد دقيقة، كل أوراق موجود إن شاء الله هنا. زين على خير. معلش يا دكتور، ضغط العربيات ما خلانيش اطلع لسيادتك مفاتيح العربيه. خلاص يا سيدي مش مهم. ومعلش بقى انا اسف، العربيه اتخبطت مني تاني وانا بركنها. اتخبطت مني معلش يا بيه. مش جديد عليك. خلاص يا سيدي في داهيه العربيه، سيب البارك بقى لحد من الاولاد اللي بيساعدوك، وتعالى وصلني المستشفى الجامعه بسرعه. يلا خير يا باشا. هو انت لسه هترغي؟ حضرتك تعبان. اقول لك ايه، خليك انا هاخد تاكسي. ليش يا ابو فيصل الله يهديك، يعني بعد ما هيئنا نفسنا على السفر بعد اختبارات فيصل وسلمى تقول تغيرت الخطة؟ طيب وش تبي نسوي يا فيصل؟ ظروف العمل حكمت علينا نأجل الرحلة. يا ستي خيرها بغيرها، وليش تزعلين؟ يعني عشان خواتك بيروحون وانتي لا؟ بيفوتك تمشي على النيل واكل الترمس؟ الطقطقة مقبولة منك، بس حسافة والله جمعتهم راح تضيع علي. يا ستي وعد مني بعد ما أرجع من فرانكفورت بأمر الله نسافر. طيب إذا كذا مو مشكلة، بس علم سلمى وفيصل. لا لا لا لا، سلمى وفيصل خليهم علي، أنا أعرف أتفاهم معهم. راح بالراحه بالراحه. ايوه ايوه بس بس مصطفى تعال تعال يا حبيب سلامتك يا روح جدتك. الله يسلمك يا تيتا. ايوه هنا هنا هنا هيقعد فيه. نيموه هنا على كنبه الانتريه يستريح الاول. بصراحه احنا اللي محتاجين نستريح، ده احنا اللي كنا شايلين يا حاجه مش هو. ايه اللي جرى لك يا روح تيتا؟ الله ده انت رجلك الشمال كلها متجبسه. خلاص خلاص يا تيتا نبقى نحكي بعدين، بس شوف لنا حاجه كده الاول تتاكل ولا تتشرب للكباتن دول. اتقطع نفسهم يا عيني من الشيل والحط فيا من ساعه ما اتصبت وما سوونيش ولا لحظه في المستشفى. عد الجمايل يا كابتن. كده مردود لكم في الاصابات ان شاء الله ظريف انت وهو. يلا يلا تيتا شوفي حاجه تتاكل عشان نسد بقهم. اللي انتوا عايزينه كله يا حبايبي خير ربنا كتير. لا لا لا لا يا تيتا الكرم الاوفر ده ما ينفعش مع الوحوش دول. اسالين انا احسن، دول لو استطعموا اكلك هيكسروا فيا كل يوم عشان يتحججوا ان هم جايين يوصلوني ويقعدوا ياكلوا. لا لا يا حبايبي تعالوا كل يوم كلوا واشربوا بالهنا والشفا، بس ما تضربوش مصطفى ده اخوكوا وبيحبكوا. خلاص خلاص يا تيتا خلاص، انت كده مش بتخدميني، انت كده بتزليني قدامهم. ما تقلقش هاكلهم اكله حلوه من ايديا، وزي ما بيقولوا اطعم الفم تستحي العين. بقول لك ايه يا درشي، لا تزلينا ولا نزلك، احنا ماشيين يا عم. وهنسيبك لتيتا بقى تنيمك على حجرها وتحكي لها عن الاصابه الكبيره الخطيره المثيره اللي كانت هتحرمنا منك في الملاعب. روحوا من هنا يلا خلاص مفيش اكل، انتوا اصلا ما تستاهلوش تاكلوا من ايدين تيتا. ولا بقول لك استنى استنى انت وهو ما تمشوش. الله ايه هترجع في كلامك وتاكلنا صحيح؟ ااكلكم انتوا مالكوش بيوت تاكلوا فيها ولا ايه؟ امال عايز ايه بس؟ ايه انتوا هتسيبوني مرمي هنا؟ يلا شيلوني دخلوني على اوضتي. يبا وش مناسبة هالعزيمة على العشاء؟ يعني لازم يكون في سبب علشان أعزمكم على غداء أو عشاء؟ عودتنا يا يبا ما نجي لهالمكان إلا عشان نناقش مسألة عائلية أو إنك تبي تقول لنا قرار مهم. أبوكم اليوم عنده كلام ما هم سمعوه. هات ما عندك يا أبو فيصل اللي هو طبعا أنا، تفضل بالكلام من غير أي مقدمات. الميكروفون سيدتي وسادتي، ينتقل إلى أفخم مطاعم الرياض في صحبة رجل الأعمال المعروف صالح بن عبد الله بن راشد. ام لسانين انت، الحقيقه انا ابي اقول لكم بس يعني ما بيكم تواخذوني، انا مضطر اسافر الى فرانكفورت علشان في معرض هناك، وانا كنت موعدكم مسافر لمصر لكن من غير مبررات يا يوبا، احنا واثقين ان فيه ظرف اكيد عندك هو اللي خلاك تغير رايك. ولكن ان شاء الله اوعدكم وعد بعد ما ارجع من فرانكفورت نسافر سوا لمصر. مش تاخد بالك وانت بتلعب يا مصطفى؟ انت كده اذيت نفسك واتجبست. مش عارفة يا تيتا، انا كل ما اشوف مصطفى بيلعب احس كده انه بيلعب بجد يعني. حتى انت يا منص لسان، طب ما انا لازم العب بجد. يا حبيبي يا حبيبي ده اسمه لعب لعب. يا تيتا يا عسولة، بابا علمنا من صغرنا ايه؟ اننا نتقن كل حاجة بنعملها ونخلص فيها حتى لو كنا بنلعب، وده سر نجاحه في البيزنس. معاك حق. الا صحيح هو باباك راح فين؟ مش كان معاك في المستشفى؟ ايوه فعلا، احمد جالي على طول اول ما زمايلي كلموه، وبابا لحقوا بعدها بنص ساعة تقريبا، بس احمد راح على القناة عشان بيجهز للحلقة بتاعت البرنامج، وبابا رجع على المكتب لانه استعجل يعيني وجالي بتاكسي، فرجع عشان يجيب العربية ويخلص شغله في المكتب. صحيح، مع عم مجدي السواق النهاردة في اجازة مش معاه. المهم بقى قولي اعمل لك ايه تاكله عشان ترم عظمك المكسور ده. ايه ده يا تيتا انت لسه بتساليني؟ لا لا لا لا لا، ده انا افتكرتك هتفكلي عليا بعد ثواني كده بصواني المحمر والمشمر بتاعتك. اطلب انت بس اللي انت عايزه وبعد ساعه يكون جاهز قدامك. مش انا ما قلتلكش يا مصطفى، اصل تيتا كانت بتبعت تجيب لك كوارع علشان تاكلها، بس انا اللي منعتها. مش فاهمه ليه منعتيني، مش كل عظم برضو؟ هنا افندم حسن بيه. بقول لك ايه، انا هنزل دلوقتي، الوقت اتاخر بصراحه، انا تعبت. بكره ان شاء الله عايز الاقي على مكتبي ملف كامل عن دوره السنه دي في معرض فرانكفورت واهم الشركات اللي بتعرض فيه، لو أي شركة نزلت بروموشن عن منتجاتها هتهالي. ها شوفي لي ممكن أحجز في أي فندق. لو لقيتي حجز في فندق السنة اللي فاتت يبقى عظيم جدا، الخدمة فيه ممتازة وموقعه قريب جدا من مقر المعرض والمؤتمر. تمام يا فندم، أي أوامر تانية؟ لا يا منى شكرا، سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، والحمد لله على السلامة كابتن مصطفى. كابتن طيب الله يسلمك. يلا يا حلوين تصبحون على خير. شكرا يبا على السهرة الجميلة. والله يا ليت تتكرر هالسهرة كل يوم مو بس في المناسبات المهمة. اي والله، وبعدين نبي نغير شوي، في مطعم جديد في الرياض توه فاتح ودي اعزمكم عليه. خلاص اعزمينا، هون داري من اللي بيدفع. يبا يعني لازم تفشلني؟ كان خليت الموضوع بيني وبينك. خلاص خلاص، ترى سلمى هي اللي بتدفع، بس يعني أنا اللي بعطيها الفلوس. خلها بعد الامتحانات يا أبو فيصل. ماما ليش كذا؟ يا أمي يا أم فيصل، ترى قبول دعوة سلمى وهي متخصصة بالمطاعم الراقية مع العائلة يجدد الطاقة ويساعد العقل على التركيز والحفظ ويحسن أداء أجهزة الجسم. ترى هذه معلومة طبية، خذوها مني تفيدكم في المستقبل. خلاص خلاص، نطلع الأسبوع الجاي إن شاء الله، ونطلع بعد الامتحانات وأنا برتب لكم مفاجأة متأكد أنها راح تسعدكم. وش هالمفاجأة يا أبو فيصل؟ لكل حادث حديث.